إذ ناداه ربه في الوادي المقدس طوى. ومنها أن كلام الله تعالى بقوله نودي والنداء يكون بخوف من ذلك. ومن أداه بخوف لمن من قريب. ومنها الرد على الأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، ولا شك أن المعنى القائم بنفسه لا يكون مصدر ولا يسمى كلام الله تعالى. ومنها أيضا الرد على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون من كلام الله مخلوق. ووجه ذلك أنه ثبت أن النداء من الله سبحانه وتعالى، والنداء قول بصوت مرتفع، والقول لا يحصل إلا بقائل، قول ما يحصل إلا بقائل، يقول القول قول الله. وكل صفة مثل ذلك إنما غير مخلوق، لأنها وصف لمن اتصف به، فإذا كانت وصفا للخالق فهي غير مخلوق. فيقول في الآية رد على الطائفتين العبقرية والمعتزلة. ومنها أيضا أن الأنس تكون مباركة بركة تباقية لا بركة مطلقة، وقوله في البقعة المباركة إن بركة هنا لمن يموت ذلك لأحد كما قال الناس. ومنها أيضا إثبات أن كلام الله سبحانه وتعالى بحرف من قوله أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، فإن يا موسى إني أنا الله رب العالمين جمل بكون من حروف، فيكون في هذا رد على من الأشاعرة، لأن الأشاعرة يقول الكلام هو المعنى القائم. فأنا عندما أغني أني أتكلم مثلا بالصدفة أو بالمحرك يقول هذا المضمر هو الكلام، وما سمعت فليس هو الكلام بل هو عبارة عن الكلام. ولا تكن أن هذا لا يكون مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه ما حدث فيه عن جدها ما لم تعمل أو تتكلم، فبين أن الكلام غير حديث النبي. واضح؟ طيب. ومنها أسباب ربوبية الله سبحانه وتعالى في كل شيء، وقوله إني أنا الله رب العالمين ما يسقط من حرف. طيب ما الجمع بين هذه الآية وبينما جاء الآية كثيرة في التقليد والربوبية وبعض الأخبار أو الحجة؟ الجمع النقاط في الربوبية في القسم إلى قسمين عامة وخاصة، كما أن العبودية أيضا في القسم إلى قسمين عامة وخاصة. فمثل قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليه سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، هذا من العام غير المخالف. إن عبادي إن عبادي ليس لك عليه سلطان إلا من اتبعك من الغاوين،

عناية الله تعالى به حيث نادى وطمأنه لقوله أقبل ولا تقبل، ولم يقتصر على قوله لا تقبل بل طلب منه الإقبال إليه، الإقبال إليه أقبل ولا تقبل، وهذا يدل على عناية الله به ومحبته له. ومنها أيضا أنه ينبغي للمسلم لغيره أن يذكر السبب في ذلك بقوله إنك من الآمنين، لأنه لو قال لا تخف فإنه قد يزول عن الخوف، لكن لا يكون المسلمين أمام المسلمين. فإذا قال إنك من الآمنين ازداد بذلك المسلمين. ومن أيضا أنه ينبغي ذكر النظراء أو التجار إليهم ليكون ذلك أكثر من قلب بقوله إنك من الآمنين. لأنه حتى المقابلة قال رحمة الله قال رحمة الله قال رحمة الله قال رحمة الله قال رحمة الله قال رحمة الله قال رحمة الله قال رحمة الله قال رحمة الله قال رحمة الله قال رحمة الله قال رحمة الله قال رحمة الله قال رحمة الله كل الأمور القضية ما تضمرت الأمور في غير ذلك مقتضى القضية، لكن إن أود الحدث إلى فرواته إلى إلى فرواته أو إلى الحرام كانت من دون القضية. هنا حكم قضية عبد كل الأمور القضية ما فيها مشكلة، لكنها قد تكون سببا للمسلمين. مثلا خير ربنا رب العالمين رفع كل الرجال وقول اباه البشر ونحو ذلك، هذه وان كانت حبيبه انها مهيئه للمسلمين من وحده من غيره، لان الامور الطبيعيه هي التي تنفق قبل ويكتب عليها عليها. قال واسلك يدك في جيبك، قال من خارج الدرس اسلك يدك، اسلك يدك اليمنى بمعنى الفتح في جيبك، قول اسلك يعني اسلك من هو اسلك في المسبحه التي يدخل في خرجها ثلث بناء الاسلك، ومعنى اسلك ادخل. وقوله يدك بمعنى الكف في لا حاجه الى هذا، لانه قد يخرج من النار من هذا الباب السعيد، ولكنها ليست لباب السعيد، بل المراد باليد عند الاطلاق الكف. ولهذا لما قال الله تعالى والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما كانوا مرض بايدي الاكف. أما إذا أريد باليد غير الصف فإنها تقيد به كما في قوله تعالى فأخذوا أيديكم وأيديكم إلى المرأة. في التيمم قال تمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وكان الفرق مسح الكف فقط، يعني ما قلت فاليد عند الإطلاق تكون بمعنى الكف فقط. وقولها اليمنى من نأخذ منها ما في الآية الكريمة، ولهذا الأولى أن نجعلها مفهم كما أفهمها الله سبحانه وتعالى. ولا يهمنا أن تكون يد اليمنى أو اليسرى، ومنهم المفيد قال في جيبك هو طوق القميص وأخذ، قوله هو طوق القميص

لأننا قررنا كثيرا لأن المعاني أدعنا الأقراب ليس معنى ذلك خلق معنى وأن الذي يحدد معنى فيها هو السياق والإضافة فتكون بالإضافة إلى شيء له معنى وبالإضافة إلى شيء آخر له معنى آخر وهذا هو الذي يمنع من القول بالنجاح سواء في اللغة العربية أو في القرآن وقوله كذلك يقول بالتشكيل والتشكيل بالتشكيل كذلك وبالتخفيف كذلك نريد من غانم يستفسر لنا بكلام ابن مالك على هذين التشكيلين من طالب من الأكيد من تعويض ليه صح النور من غير وسين تجيب آية مثل النور من أكدامه ولا وتعويض بذاك نقيق ذاك كذلك أي العصا واليد العصا مؤنث ولا مذكر العصا مذكر ولا مؤنث قال هي عصا أتوكأ عليه ولم يقل هو عصايا أتوكأ عليه بل قال هي عصايا أتوكأ عليه طيب اليد مذكر ولا مؤنث اليد مذكر هذه ايه برضو ملكة من احسنة ابتدك بيديك فتحت بيضاء يخرج بيضاء ولم يقل يخرج ابيض وقال تعالى بل يداه مبسوطتان وقال في الرسول بيد الله مغلول كثير احنا نسموه من المؤنث إذن العصا مؤنث واليد مؤنث والإشارة فدانك برهان مذكر ولا لا من إشارة لو كان بالتأنيث لقال فدانك فدانك برهان فلماذا جعله مذكرا يقول المؤلف وإنما ذكر المشاور إليهما المبتدا لأن جاني مبتدا والخبر برهانان بتذكير خبره برهانان مؤنث برهان برهان مذكر ولا مؤنث مذكر قبل القرآن من القرآن أو من العرب أو أكبر القرآن لا غير هذا اللي قرأت يعني الناس قد جاءوا برهان مبرهن وإن كان هذا مهم يعني واضح لأنه أنه مفصول بين الفعل والفاعل نقل قد جاءكم برهان جاءكم برهان إذا برهان مذكر واليد والعصا مؤنث فهنا لوحظ الخبر ولا لوحظ المصرحين لوحظ الخبر يحضر الخبر لأن برهانان مذكر فذكر اسم الإشارة برهانان ما هو البرهان هو الدليل هو الدليل وقول المؤلف مرسلان من ربك كلمة مثلان ليست تفسيرا لبرهان الإسلام، ولكنها بيان بمتعلق قوله مفرده، لأن كلمة برهان اسم جامد لا يخص أن يكون متعلقا بالجار والمجرور. عندنا هنا قول. طيب مرة ثانية يقول برهان، قد يقول قائل إنها قد يظن النظام أنها تفسير للبرهان، والبرهان ليس معنى كلمة، البرهان معناه الدليل، الدليل واضح يسمى برهانا، وعند المسلمين يقولون البرهان هو الدليل القاطع القطع. ولكن المؤلف أدخل مرسلان يبين أن قوله من ربك متعلق به المرسلان المقدر، ولم يجعله متعلق ببرهان، لأن برهان اسم جامد والجار والمجرور ما يتعلق إلا بفعل أو مصدر، كما قال ناظم الجمل لا بد من كاتب التعلق بفعل أو معناه نحن مرتق، يستثني كل ذلك له عمل فالجو منه الشافعي أيضا والعكس. يقول لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحن مرتق، لكن غير المؤلف قال لا حاجة إلى أن يقدم، بل نقول برهانان كائنان مرتق فهو متعلق مرتق فيه ثلاثة غير منه من الجار المجهول، غير من الجار المجهول. وهذا الذي قاله أصح مما قال المؤلف، لأن ما قاله المؤلف غائب وما قدره غيره عام، ومتعلق جار المجهول إذا كان خاصا لا يجوز حقه، لا يجوز حقه، بل لا بد من جسمه، فلا يحسب متعلق جار المجهول إلا إذا كان عاما مثل كائن أو موجود كما أقصد. فالصواب إذن أن نبدأ الآية على ما نعرف ونقول من ربك متعلق بمحروف تخبيره كائنا، برهانا من ربك إلى فرعون وملئه، وهذا الذي أوجب للمؤلف أن يقدر مرسلاً لأجل قوله إلى فرعون، ولكنه ليس بالمرسل، فالمرسل في الحقيقة من موسى، لكن معه دليلان، دليلان إلى فرعون وملئه أي قوله إنه كان فرعون هو حاكم مصر، وقد قيل إنه علم جنس لكل من حكم مصر كافرا، كل من حكم مصر كافرا فإنه يسمى فرعون، وكل من ملك جنس كافرا فإنه يسمى كفر، كل من ملك جنس كافرا فإنه يسمى قيصر. فقوله إنهم كانوا قوم فاسقين جملة تعليل ما قبلها، يعني أننا أرسلناك بهاتين الآيتين إلى هؤلاء القوم لأنهم كانوا قوما فاسقين، كانوا فيما مضى أو كانوا في علم الله، نحن قررنا قبل أن كان مكتوبة الزمن، مكتوبة الدلالة على الزمن، لا تدل على ماضي ولا على غيره. فمعنى كانوا قوم فاسقين أي مستفيدين في القسم، وقررنا هذا بأن كان ما تدل على المكتوب، قررنا هذا بأن الله تعالى يقول عن نفسه دائما وكان الله بكل شيء عليما وكان الله غفورا رحيما إلى آخره، ومعلوم من ليس المراد الزمن الماضي، بل المراد انه متصف بهذا الشيء، لكنها قد تدل على الزمن الماضي بقرينه، بقرينه غير لفظ الفعل. وقوله فاسقين اي الفسقين من هنا، فسق الفسق ولا الطاعه الفسق من طاعه، هذا فسق الفسق،